تجيش قاعدة بايض في الكلينيك سيزاريل؟ أنا مغال ميزاريل ليش جبتها الكلمة ذي؟ حتى انت الفهم ماني عندك المدة اللي عديتها في السبيطار تعلمت برشا حاجات مايكي تبدا مثلا المرأة أونسانك صح؟ لا لا والله عرفتك مش كيفاش تعرف المرأة أونسانك يعني حبلة وتجي باش تولد هما ثم ثلاثة حالات الحالة الأولى كي تبدا باش تولد تحت شجرة تسمى ولدت وربي يعطيها عمر جديد وكي تبدا باش تولد في دارها وتجيها القابلة تسمى ولدت وسلكتها وكي تبدا باش تولد في السبيطار ولا في الكلينيك تسمى ولدت سيزاريه عالجي الوقت اللي تجي باش تخلص ماذا بها تدني مارشاريال فهمتها تو؟ لا كلمة نزاريال هذه تعلم كان هذه بركي هو انت تعلمت برشا حاجات اخرى خلاص مثلا سنة تاو نقول لك تاو نتذكرها ربي كيفاش هي هاي تعرفها انت موت سريري ما تعرفهاش موت سريري يا ذي يبدا الواحد مثلا راقد